بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مجلسنا هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مجلس ذكر مبارك، وأن يحفنا فيه بملائكته، وأن يذكرنا عنده، وأن يغشانا برحمته، وينزل علينا سكينته. ربنا سبحانه وتعالى على صراط مستقيم، إن ربي على صراط مستقيم، وقد دعانا إلى سلوك الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وشرع لنا أن ندعوه كل يوم مرارا بأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وهذا ما نقوله في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. وقال لنا في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما هو الفرق بين أكملت وأتممت؟ قال: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإكمال، الكمال إذا حصل في اللغة لا يقبل الزيادة، الكمال إذا حصل في اللغة لا يقبل الزيادة. أكملت لكم دينكم لا يمكن الزيادة عليه، ولذلك أي زيادة في الدين فهي بدعة. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وهذا الإتمام للنعمة الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت الآية في يوم عرفة في حجة الوداع: ورضيت لكم الإسلام دينا. و الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأخذ بهذا الدين وأن نعتصم به ونستمسك بحبله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وهذا الدين رحمة، وأرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبينا من أسمائه نبي الرحمة. وقال ابن عباس: تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة. قال ربنا لنبي صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لنت لهم، سهلت لهم أخلاقك وكثر احتمالك لهم. ولو كنت فظا جافيا سيء الخلق غليظ القلب لانفضوا من حولك ونفروا وتفرقوا، ولكن جاءنا رسول من أنفسنا عزيز عليه ما اشتد علينا وشق علينا، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. ونحن في أخذنا لهذا الدين نأخذه كما أمر الله سبحانه وتعالى، وندعو إليه برحمة ورفق: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه الرحمة التي ينبغي أن تكون لدينا في دعوتنا للإسلام هي التي فيها الدعاء للمدعو، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه طفيل بن عمرو الدوسي يقول: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فقيل: هلك الدوس، الآن دعوة واحدة يستأصلهم. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. رواه البخاري ومسلم، وفعلا هذا ما حصل. هذه الرحمة تقتضي الدعوة بشفقة على المدعو وحرص عليه ودعاء له وإقناع. الإقناع مثل قصة الشاب الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أذن لي بالزنا. فالقوم زجروه: مه. قال: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلنا الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم ذكر البنت والأخت والعمة والخالة، ثم وضع يديه، ثم وضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. شوف الإقناع كيف كان، الإقناع بالحوار، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع منه ثم دعا له، قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. ومن هنا ينبغي علينا أن ندعو إلى الصراط المستقيم، وأن نكون حريصين، وأن نكون مقنعين. هناك أصول عامة في الأدلة الشرعية ينبغي علينا أن ننتبه إليها ونحن نسمع ما نسمع، خصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها المطاعن على الشريعة والانتقادات للدين وإثارة الشبهات عليه. ولا بد لنا من تحصين يؤدي إلى الثبات، لا بد لنا من تحصين النفوس ضد الشبهات، تحصين النفوس حتى لا تتزلزل. وهذه الأصول الشرعية في التعامل مع الأدلة يمكن أن نلخصها فيما يلي. أولا، في من القواعد في التعامل مع النصوص الشرعية الأخذ بظاهر النص وعدم تحريفه أو صرفه عن معناه وعن ظاهره إلا بدليل صحيح. لأننا لو قلنا يجوز العدول عن ظاهر النص لا طال التحريف المسلمات والثوابت والقواعد، ما عاد هناك أي ثابت في الدين. يعني لو واحد قال الصوم حفظ أسرار الشريعة، الحج قصد شيخ الشريعة، وهكذا، خلص ما عاد في صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج وهكذا، وأي نص من الكتاب أو السنة لا يعود مسلما به ولا ظاهره متفق عليه، لأنه يحتمل كذا ويحتمل كذا، وكل واحد يصرفه ويحرفه من أهل الباطل كما يريد. ولذلك حمل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ظاهره، وربنا سبحانه لا يعجزه إذا أراد شيئا أو معنى أن يأتي عز وجل باللفظ الظاهر الواضح لهذا المعنى. وليست النصوص الشرعية مجال لي يعني اللف والدوران و يعني الاعتساف والتكلف. ربنا جاءنا بشرع حكيم ظاهر بليغ. ولذلك مثلا حرمت عليكم امهاتكم بناتكم، خلاص نص آية واضحة صريحة، مثلا آيات المواريث واضحة وصريحة، وهكذا الآيات على ظاهرها ولا يجوز التلاعب بمعانيها. وقد أجمع جميع المسلمين على أن العمل بظاهر النص واجب. ولذلك ضل من ضل لما حرفوا، فمثلا جاءوا إلى حديث ينزل ربنا إلى تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا تنزل رحمته ولا ينزل هو، يد الله خلقت بيدي، قالوا القدرة وليست اليد مرادة، مع أنه يد لله يد تليق بجلاله وعظمته وليست كأيد العباد، لابد من إجراء النص على الظاهر، فحصل ما حصل من الانحراف في الأسماء وأسماء الله وصفاته، وصار بدلا من أن يقولوا على الله بعلم صار يقال عليه بلا علم. ثانيا، لابد من الرجوع للسلف الصالح في فهم النص، النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ثم التابعون وهكذا. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال ابن عباس يخاطب به الصحابة، فإن آمنوا هذه الأمة بمثل ما آمنتم به يا أيها الصحابة فقد اهتدوا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هو سبيل المؤمنين؟ سبيل الصحابة، المؤمنون الأوائل. كيف فهم النصوص؟ ابن عباس، ابن مسعود، ابن عمر، عائشة رضي الله عنها، كيف فهم زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، كيف فهم الصحابة النصوص؟ لابد أن نفهمها كما فهموها. خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولذلك أي نص من النصوص تأتي به الرحمن عرش استوى، يد الله فوق أيديهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، وهكذا، وبناء عليه لا نقبل أي تحريف. لو جاء واحد قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يعني كفوهم عن السرقة بالسجن، نقول مرفوض. ليش؟ لأنه ظاهر النص واضح، فاقطعوا أيديهما، القطع معروف واليد معروفة، وهكذا. لو جاء واحد ويخترع تفسيرا جديدا، مثلا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ماذا قال الصحابة؟ ماذا قال المفسرون؟ ماذا قال ابن عباس؟ ماذا قال قتادة؟ ماذا قال سعيد بن جبير؟ ماذا قال مجاهد؟ ماذا قال أبو العالية؟ ماذا قال ابن زيد؟ وهكذا. هؤلاء كبار السلف، إيش قالوا في التفسير؟ خلاص نمشي. لو جاء واحد قال خلقكم من نفس واحدة البروتون وخلق منها زوجها الإلكترون، نقول مرفوض، لا يمكن، لا يمكن. كما جاء تفسيره عن الصحابة والسلف سنعتقده ونأخذ به. ولو أراد الله ذلك لقال، لذكر البروتون والإلكترون، والله يعلم ما سيجد في العالم وما سيقع. ثالثا، لابد أن نرجع إلى لغة العرب لفهم النصوص الشرعية، لأن الله قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. قال شيخ الإسلام تيمية: فمعرفة العربية مما يعين على أن نفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن عن بعض المحرفين: أهلكتهم العجمة. وقال أيوب السختياني: عامة من تزندق في مكان كذا وكذا في بلاد كذا لقلة علمهم بالعربية. وقال مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. فإذا لابد أن نمشي على لسان العرب. فممكن يجي أي واحد يفسر تفسير، يخترع تفسير من عنده، يقول مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان حسن الحسين. هو تفسير اللؤلؤ والمرجان هكذا؟ هذا تفسير البحرين، مرج البحرين هذا تفسيره؟ اللغة العربية واضحة. مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاثة ورباع. جاء واحد قال مثنى وثلاث خمسة ورباع تسعة، انكح تسعة، هذه اللغة العربية؟ لو أراد الله أن يبيح التسعة، ليش اللف وليش التطويل وليش؟ كان قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء تسعة. ولذلك لا يمكن يكون من الفصاحة إني إذا مثلا أجي أبغى أقول يا أخي عط هذا عشرة، عط عشرة ريالات، أقول له شوف عطيه خمسة وثلاثة واثنين، هذه مخالفة للبلاغة والفصاحة تماما وما لها علاقة بالفصاحة أبدا. وليش التطويل؟ أقول عطى عشرة، ما أقول عطي خمسة وثلاثة واثنين، فلسفة ما لها داعي. ولذلك ما يمكن يكون فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع معناها اثنين وثلاثة خمسة وأربعة تسعة، لا، مثنى أو ثلاث أو رباع، فإن خفتم فواحدة. وزعم مثلا تيجي على قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يجي واحد يقول لك قال فاجتنبوه ما قال حرام. سبحان الله، ليش مشكلته هذا من أين أتي؟ أنه ما يعرف إيش يعني فاجتنبوه في اللغة. اجتنبوه أقوى ألفاظ التحريم، اجتنبوه يعني تكون أنت في جانب وهو في جانب، يعني بعيد كل البعد، يعني مو بس حرام، لا، لا تقربه، خلي بعيد عنك تماما، اجتنبه، كن أنت في جانب وهو في جانب. فمشكلة الذين ينحرفون أنهم لا يأخذون بالعربية، لا يعترفون بالعربية، بعيدين عن فهم اللسان العربي فيضلون. وهكذا الحين مثلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذرة في لغة العرب إما النملة الصغيرة، النملة، أو الهباء. الهباء هذه اللي نشوفها في الغبار إذا جاء نور الشمس هذه. فلو جاء واحد قال لا لا قصد يعني هذه الذرة اللي فيها الإلكترون والبروتون والنيوترون، نقول أبدا. الذرة هذا نزل بلسان عربي مبين يعرفه العرب ويعرفه الصحابة، هكذا هذا تفسيره خلاص. فليخلق ذرة النملة الصغيرة. من القواعد المهمة في فهم النصوص جمع الأدلة في المسألة الواحدة وجمع الجمع بين النصوص التي كيف نفهم، يعني كيف نريد أن نفهم شيئا جاء في الشرع وفي عدة نصوص لابد أن نأخذها كلها. الحين لو جاء واحد قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله خلاص اللي يقولها يا أخي إن شاء الله إيش مسوي، لو سب الدين ووضع رجله على المصحف وسوى أي شيء خلاص يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة، حديث يقول كذا. طيب ما في نصوص أخرى إلا بحقها؟ ما في نصوص أمرت أن أقاتل الناس حتى فإنهم فعل عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله؟ ففي بحقها وبحق الإسلام وفي أشياء. فلا بد إذا ما جمعنا النصوص في مثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة إيش النصوص الواردة فيها، ما يتبين ما يتبين. وهكذا ينبغي أن نفعل في أي مسألة. مثلا يجيك أحيانا سؤال يعني في القرآن آية فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يعني في سؤال. في آية ثانية فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طيب كيف مرة في سؤال مرة ما في سؤال، كيف نفهمها؟ نقول إذا جمعناها سينتج عندنا أن المثبت سؤال التوبيخ والتقريع، والمنفي سؤال الاستخبار والاستعلام، الله ما لا يحتاج ويعلم. أو يقال يوم القيامة 50,000 سنة طويل في وقت يسألون وقت يختم على أفواههم ولا يسألون ولا ينطقون أبدا، في وقت من يوم القيامة جدال ومعاذير يدافعون عن أنفسهم ويجادلون، وفي وقت يختم على ولا يتكلمون ولا كلمة. 50,000 سنة طويل جدا يوم القيامة، ففي أوقات وقت يسألون وقت لا يسألون وهكذا. من القواعد المهمة في النصوص التسليم لها وتقديمها على عقولنا، وإذا ما فهمنا شيء ما ننكر النص، نقول هذا نص ما يركب، هذا النص ما يدخل العقل، هذا النص لا، نقول نحن ما فهمنا، خفي علينا، والله ما عرفت وجهه، ما عرفت كذا. وإذا ذهب إلى أهل العلم عرفوه. وبعضهم ينكر أحاديث مثلا في عذاب القبر، يقول ما تدخل العقل، عقل من اللي ما تدخله؟ عقلك ولا عقل العالم، عقل الجاهل، عقل العامي، عقل طالب العلم، عقل من؟ ولذلك إذا صح الحديث آمنا به حتى لو ما استطاع العقل أن يتصوره، أصلا العقل ما يستطيع أن يتصور الغيبيات مثلا، لكن نؤمن بها ولا بد. من القواعد المهمة الجمع بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. صحة الدليل لا بد أن يكون صحيحا مثل من كتاب أو السنة الصحيحة، ما يكون حديث موضوع حديث ضعيف مثلا. كذلك صحة الاستدلال، يعني أنت يعني يؤتى بالدليل في مكانه، يؤتى بالدليل في مكانه، وليس الدليل في جهة والاستدلال به في جهة أخرى. و خذ مثال مثلا، بعضهم قال الأخوة بين المسلم والكافر صحيحة، الأخوة بين المسلم والكافر صحيحة، ليه يا أخي؟ قال الآية تقول وإلى عاد أخاهم هودا، فالآن يعني هم كفار وهو نبي، هم كفار وهو نبي، خلاص يصح كذا؟ شوف كيف يستدلون، يعني أهل الباطل يستدلون، يقول الأخوة بين المسلم والكافر صحيحة، في أخوة كلهم إخوان، ليه؟ قال وإلى عاد أخاهم هودا، هم كفار وهو مسلم، سبحان الله. الأخوة هنا أي أخوة؟ أخوة النسب، أنه منهم من القوم، وليس أخوة الدين إطلاقا، ليست أخوة الدين. ولذلك لو في واحد مسلم أخوه كافر يقال عنه أنه أخوه ولا لا؟ أخوه، لكن أخوه في النسب، ما هو أخوه في الدين. الدين فرق خلاص، قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم أحب إليكم الله ورسوله، خلاص لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهكذا، فإذا الله سبحانه وتعالى لما يقول إذ قال لهم أخوهم شعيب، إيش يعني أخوهم؟ أخوة النسب. أما أخوة الدين منقطعة، ما في أخوة بين المسلم والكافر أبدا. وهكذا. طيب، بعد هذه القواعد في النصوص، وهذه طبعا مختصرة جدا، نأتي إلى مسألة بعض التحصينات المهمة في الشبهات التي تطرح حتى تكون النفوس ثابتة على الدين ولا تتزلزل مما تسمع. من الأشياء مثلا التي صار فيها طعن من أعداء الإسلام، يقولوا مثلا الإسلام ظلم المرأة، ليش ليش ليش تأخذ نصف الرجل في الميراث، وليش نصف الدية نصف دية الرجل، وليش شهادة المرأتين بشهادة رجل، لماذا؟ هذا ظلم. طيب، الإسلام رفع شأن المرأة وأكرمها ونزل الوحي إنصافا لها، وانظر إلى ما إيش كانت في الجاهلية. يقول عمر رضي الله عنه كنا في الجاهلية لا نعد للنساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك حلينا حقا. يقول عمر رضي الله عنه كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا. وفي أوروبا إلى في العهود في القرون الوسطى كانوا ما يرون أنها من الإنس أصلا، بعضهم يرون من الشياطين أو مخلوق آخر، يعني ما له علاقة بالبشر. كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. الآن يأتي ناس يتطرفون في الجانب المقابل، يقولون الآن هذا مذهب موجود في البشر الآن، ها؟ يقولون المرأة هي الأصل والرجل خطأ جيني، نحن كلنا الرجال خطأ جيني، يعني مفروض ما نكون موجودين، يعني جينا كذا بالخطأ يعني. ولا الأصل خلاص العالم أنثوي أنثوي، كل شيء المرأة كل شيء. سبحان الله، هذا شوف دين الإسلام العدل الذي جاء بإكرام المرأة ووضعها في المكان المناسب لها. أمر الرجل بالإنفاق، خلاص المرأة ما تنفق، ما هي مكلفة بالإنفاق مثلا. وهكذا، شوف الآن في تعبدات للمرأة ما يتعبدها الرجل، مثلا الحجاب، تحط الحجاب تطلع في الشارع تؤجر على وضع الحجاب طيلة ما احتاجت للخروج، احتاجت، مو تروح تلف في الشوارع تقول أبغى زيادة أجر، لا، إذا احتاجت للخروج ووضعت الحجاب تؤجر عليه أجرا الرجال ما لهم مثله. كما أن الرجال يأتون المساجد ويصلون الصلوات الخمس فيها والجمعة ويؤجرون عليها أجرا ليس مثله للنساء، لأنه لا يجب عليهن لا الجماعة ولا الجمعة، والله رحيم بهن يعلم حالهن. ولذلك المرأة تحيض ولا تقضي الصلاة، والرجل يصلي بكل حال ما دام في عقل لازم يصلي، لكن المرأة تحيض ما تصلي. إذن هذه قضية طباع، مسألة في الطبيعة في الجبلة في الخلق الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير، ففاوت بينها وبينه في الأحكام، فاوت بينه وبينه في الأحكام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، اللهم إني أحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة، النساء شقائق الرجال. الله قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فالمرأة في الشريعة ما تقول للرجل ليش الله فضلكم بصلاة الجمعة والجماعة وحنا ما لنا، ما تعترض، هذا شرع الله. وهكذا الرجل ما يقول للمرأة ليتني أحيض عشاني ما أصلي، هل يقول هذا؟ أي يقول يا حظك أسبوع ما تصلي. هذا دليل إيش؟ اللي يسوي هالكلام ما في فقه، ما في علم، مسكين. وسبحان الله مصير جهل، خلاص تختلط الأمور. المرأة تبغى تأخذ مكان الرجل، والرجل يبغى يتشبه بالمرأة، خلاص ويجلس في البيت ويشغل المرأة، يلا روح اشتغلي، روح اشتغلي هات فلوس. ولما الشريعة تجعل للمرأة ذمة مالية خاصة والحق أنها تبيع وتشتري وتؤجر وتستأجر وترث وتتصدق وتهب وترهن، وما يجوز للرجل أن يأخذ مالها بغير إذنها ورضاها، إيش معناها؟ هذا ما هو احترام؟ ما هو إعطاء مكانة؟ لما يجعل الشرع الصداق خاصا للمرأة لا يشاركها فيه أحد، حتى أبوها أخوها أو أمه ما يجي يقول هذا لي، لا، الصداق للمرأة. الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل للنساء يوما يأتيهن فيه لتعليمهن، قال ويوعدهن بيت فلانة، درس خاص للنساء بعد صلاة العيد، خطبة العيد، يأتي النساء يعظ النساء، إيش معناها؟ يعني فيه هذا القطاع من المجتمع معترف فيه وله أهمية، ويوجه إليه خطاب خاص ودروس خاصة، موعظة خاصة، سورة كاملة. حين يجي واحد يقول في سورة النساء بس ما في سورة الرجال، هكذا سورة النساء الكبرى. طيب وش سورة النساء الصغرى؟ ها؟ طلاق. كرم هذا الدين المرأة أما وأختا وبنتا، أصلا ما تشوف الأدلة، يعني أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يعني لها ثلاثة أرباع البر. من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. طيب إذن البنات والأخوات، طيب وإكرام الزوجات، خيركم خيركم لأهله، وحتى العمة والخالة، وصل الرحم. بينما إيش كان عليه أهل الجاهلية؟ بعضهم في الأرض كانوا يبحثون هل المرأة جسد له روح ولا لا، ولا شيطان ولا إيش، هل روحها حيوانية ولا إنسانية. هذا مؤتمر عقده بعض الأوروبيين في 586 للميلاد، بحث هل الروح في المرأة حيوانية ولا إنسانية. وكان القانون في بعض بلاد أوروبا في عام 1805 يبيح للرجل أن يبيع زوجته، وحدد الثمن ستة بنسات، ستة بنس. وهكذا، وأحيانا تصير تنقل الآن من يعني جاهلية إلى جاهلية. يلا الآن تجعل المرأة الاستعراض، تجعل المرأة في الإعلانات، تجعل ترويج للسلعة، ترويج للسلعة، أو بصوتها تسوق، بصوتها تسوق، بجسدها استعراض. ومع ذلك الأرقام في الاغتصابات والاعتداءات هائلة جدا عند القوم الذين يزعمون أنهم ينصرون المرأة. وإذا جئت إلى مطعن بعضهم في قضية الميراث، الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. فإذا كانت مكفية بالنفقة، يعني الأب ينفق عليها والزوج ينفق عليها، فما هو ظلم أنها تأخذ نصف ما يأخذه الرجل في الميراث؟ علما أن هناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل تماما. يعني حين أب وأم وابن قسم يا من يقسم لنا؟ من يقسم لنا أب وأم وابن؟ مات ميت عن أب وأم وله ابن، الميت له ابن، ها قسم، حاول. السدس للأب والأم، السدس أيضا، والباقي للابن. خلاص، لاحظ في هذا المثال أن الأم والأب سواء، الأنثى أخذت مثل الذكر سواء بسواء، الأب والأم نصيبهم واحد. لما يكون ميت له أولاد وترك أبوين، الأب والأم مثل بعض. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. مثال آخر، الإخوة لأم، قال الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة. من هو الكلالة؟ اللي ماله أصول أحياء ولا فروع أحياء، مات ميت، ماله أب وأم وجد وجدة، وليس له ابن وبنت وحفيد وحفيدة، ما فيه، بس له إخوة وإخوة من أم. ماذا يقول الشرع؟ قال الله وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يعني من الأم، فلكل واحد منهما السدس. الأخ من الأم يأخذ السدس، والأخت من الأم تأخذ السدس، الذكر مثل الأنثى. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يعني خمسة سبعة ذكور إناث، إخوة لأم، إخوة وأخوات لأم، يأخذون مثل بعض. مثال آخر، زوج وأخت شقيقة، ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، الزوج الذكر يأخذ النصف، والأخت الشقيقة الأنثى تأخذ النصف. وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وهكذا. إذن في حالات تأخذ المرأة مثل الرجل. طيب، هل يا ترى في حالات ممكن تأخذ الأنثى أكثر من الذكر؟ ها؟ في؟ عندك مثال؟ بسيط، يعني مثال بسيط. ماتت زوجة، ها؟ ماتت زوجة، أكمل الفراغ، أنثى تأخذ أكثر من الرجل من الذكر. ماتت زوجة ولها بنت وإيش وزوج، كم نعطي الزوج؟ ها، في فرع وارث، الربع، وثلاثة أرباع وين تروح؟ للبنت. فهذه أنثى أخذت أكثر من الذكر بثلاث أضعاف، أربع يعني، صار هي ربع للزوج وثلاثة أرباع للبنت. وهناك أمثلة يعني أخرى، لكن المقصود أن الشرع حكيم والشرع مبين. وأيضا إذا جئنا إلى يعني مسألة أخرى من المسائل وحالة أخرى من الحالات التي تثار فيها الشبهات، مسألة التسوية بين الرجل والمرأة في العمل، فيقال ليس هذا مثل هذا، يا أخي هذه جلدها غير وعضلاتها غير وتحملها غير، ترى وزن الدماغ يختلف، الدم كمية الدم تختلف. العلم الحديث أثبت أن الفرق بين الجنسين يصل للخلية، يعني خلية الرجل غير خلية الذكر غير خلية الأنثى. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى، فطبيعي لازم يكون في فرق، لازم يكون في فروق. فلما هي يعني لما هي تقر في البيت وينفق عليها وعلي ولا الحجاب، وتكلف بأشياء في الحضانة والرضاعة والحمل الولادة في أشياء عليها مهام ما هي سهل. ما يصير تصير مثل الرجل الذي لازم يطلع من خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين، يسعى على أولاد، يسعى فهو في سبيل الله. ما كيف كيف يعني كيف تسوونهم تسوون هذا بهذا؟ ولذلك العلماء في كلامهم في عمل المرأة يذكرون شروطا، إنما مثل الرجل تعمل أي عمل مثل الرجل لا. عندما يقولوا مثلا حاجتها أو حاجة الآخرين لها، يعني ممكن طبيبة التوليد ممكن تكون عندها أم ويمكن تكون وارثة عندها إرث، فلما تخرج عمل ليس لحاجتها وإنما لحاجة الأخريات لها، أن يكون العمل مباحا مناسبا لها، تدريس، خياطة، في أشياء تصلح لها. كذلك لا يكون في اختلاط بالرجال الأجانب، أن تكون ملتزمة للحجاب الشرعي، أن يأذن وليها لها بذلك، أن لا يكون عندها سفر بغير محرم، أن لا يكون فيها خلوة، أن تؤمن الفتنة، أن لا يضيع واجب أو أعظم من رعاية بيت أو زوج أو أولاد. من الأشياء التي صار فيها أيضا أثيرت فيها شبهات وكثر فيها الكلام، بعض الأشياء التي تثار عن الحدود الشرعية. الله سبحانه وتعالى وعظ عباده وأوجب عليهم واجبات وشرع عبادات وبين حقوقا وجعل عقوبات، الذين لا يستقيمون لا بد لهم من عقوبة تردع، لكن هذه العقوبات صارت مجالا لطعن الطاعنين الذين صاروا يقولون قطع يد السارق، وحشية، رجم الزاني، رجعية، تطبيق الحدود، انتهاك لحقوق الإنسان ونحو ذلك. لكن لما نأتي ونجد مثلا ولكم في القصاص حياة، القصاص موت، كيف يكون في حياة؟ حياة للآخرين الذين كانوا سيقتلون لو ترك القاتل، لو ترك القاتل في ناس آخرين سيقتلون، فصار في القصاص حياة لهؤلاء الآخرين. كذلك لو ترك القاتل سيكون في قتله آخرين يقتلون، فالذين كانوا سيقتلون بسببهم استمروا في الحياة، فقال الله ولكم في القصاص حياة. الله عز وجل لما ذكر حد السرقة قال جزاء بما كسب نكالا من الله، جزاء بما كسب نكالا من الله، تنكيلا بمن عمل الجريمة. إيش قال الله في حد الحرابة؟ ذلك لهم خزي في الدنيا. إيش قال في القصاص؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهكذا، فإذا هذه الفوائد العظيمة في إقامة الحدود من حفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ العقل، حد الخمر، حفظ العرض، حد القذف، حفظ النسل، حد الزنا، حفظ المال، حد السرقة، حفظ النفس، حد القتل، قصاص، وهكذا. ما هذا؟ حمايات. البشرية بدون الحدود تضيع، وهذا الأوضاع اللي استعاضوا عن الحدود بالسجن وما في عندهم حدود، هل السجن ردع القتلة والسارقين والأرباب الفواحش والمغتصبين؟ ما ردع. بينما يقول التاريخ الحديث في بلاد الحرمين في 24 سنة لم تقطع إلا 16 يد فقط. 24 سنة يعني في السنة كم؟ يعني كل يد قطعت كل قسم 24 على 16، يعني ويجي يقول لك لا الشريعة هذه تخلي ربع المجتمع مقطوعين وربعهم مقتولين وربعهم مجلودين وربع هذا إثبات بالواقع بالواقع. هذه المحاكم الشرعية اللي قطع في 24 سنة 16 يد، وين اللي يقول إن كلهم قطعين كلهم واضح إذن أن هذا بهتان. وما استتب استتباب لأمن في عرض أو مال أو نفس أو دين إلا بالحدود الشرعية. أي والله. وحد الردة يقول هذا يتنافى مع حرية الاعتقاد، وكل واحد يقول، ويجي بعضهم يتفلسف يقول لا إكراه في الدين، وكل حق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. سبحان الله. الآن لما يقول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الله يعطي الحرية للبشر في الكفر؟ يعني أكفر ما اللي يبغى يكفر يكفر، ما في مشكلة، ما في مشكلة؟ هل هذا معناه؟ ولا هذا أسلوب تهديد؟ ارجع للآية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يعني اللي يبغى يكفر وراه نار أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. كيف تستدل بالآية على أن الله يقول اللي يبغى يكفر يكفر؟ يعني عجيب. الحين يقول ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق وليعبد الله وحده، ويرسل الرسل وينزل الكتب ويشرع ما يشرع سبحانه، حتى الجهاد في سبيل الله لأهل الكفر، بعدين يجي يقول يلا يبغى يكفر يكفر يبغى يكفر. إلا هذا أسلوب تهديد وعيد، وعيد. ولا إكراه في الدين على الجزية. يعني الآن الشرع لما يجي يقول لأهل البلد عندما تفتح البلد، الذي يدخل في الإسلام خلص عصم ماله ذا. طيب والذي يريد البقاء على دينه ويكون معصوم الدم والمال يدفع الجزية خلص، لا يكره. يعني ليس الحكم إذا فتح المسلمون بلدا يخلوا الناس كلهم بالإكراه مسلمين، لا، في خيار. تبغى تسلم خلاص انت مثلنا مثلك وما عصوم الدم والمال. طيب واذا اردت البقاء على دينك يا صاحب المله الاخرى ادفع الجزيه ابقى على دينك وانت معصوم الدم والمال، هذا لا اكراه في الدين. وليس معناها انه المسلم اللي يرتد خلوه على كيفه، لا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، المقصود بتبديل الدين الإسلام، وليس أن واحد ينتقل من الكفر الإسلام أن هذا بدل دينه يقتل أجل. واضح المقصود بالدين بدل دينه الإسلام. وكذلك قال عصموا مني دماء وأموالهم إلا بحق الإسلام. فحق الإسلام أن المرتد يقتل، وإن لم فتح الباب للكفر على مصراعي، اللي يبغى يكفر يكفر، اللي يبغى يرتد يرتد، اللي يبغى فوضى. طيب كذلك من الأشياء التي أثير فيها لغط وصار فيها كلام كثير، ومما ينبغي فيها تثبيت الناس على الدين، من الأشياء إنكار أمور ثابتة بالكتاب والسنة قد أجمع عليها العلماء، وتصير الآن يعني مجال للطعن والتشكيك والنفي وإثارة الشبهات عليها. ولنأخذ يعني مثالا عدالة الصحابة، شيء هذا مستقر في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهؤلاء يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. كيف يطلع النبات؟ أول ما يطلع يتراكب ويتشابك، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. واستدل الإمام مالك رحمه الله على أن من اغتاظ من الصحابة كافر، الذي يغيظه الصحابة كافر، قال الله: ليغيظ بهم الكفار. هذه في آية محمد رسول الله والذين معه. الذين معه من هم؟ الصحابة. طيب، الطعن في الصحابة قديم، ما هو شبهة جديدة. الذين ابتكروا الفكرة إيش كان قصدهم؟ قصدهم واضح، انتبه له العلماء مبكرا، ومنهم أبو زرعة رحمه الله. إيش قال أبو زرعة؟ قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من القرآن كيف نقل إلينا؟ بالصحابة. والأحاديث بالصحابة. إذا صار الطعن في الصحابة ما هي النتيجة؟ راح يطلع نقلة القرآن ونقلة السنة كذابين ومرتدين وإلى آخره. فإيش يطلع؟ خلاص، سقط القرآن وسقطت السنة، لأنه النقلة للقرآن والسنة مطعون فيهم. فالفكرة في الطعن في الصحابة ما هي قضية خلافات صارت بين علي رضي الله عنه ومعاوية، إنه لا، الطعن في الصحابة مؤداه إسقاط الكتاب والسنة، لأن الكتاب كذا روايات لما تيجي على قراءات مثلا تنتهي إلى ابن مسعود إلى فلان إلى من الصحابة. السنة من رواتها؟ من رواة السنة؟ أبو هريرة رضي الله عنه وعائشة وابن عمر وابن عمرو، وأعد عاد خاص أبي وغيرهم وأبو موسى. طيب، إذا طعن في الصحابة ما هي النتيجة؟ تسقط الروايات، لأن نقلت الروايات هم الصحابة. فاللي كان يعني الذين أرادوا الطعن في الصحابة قصدهم واضح، اللي هو هدم الإسلام، هدم الإسلام. ولذلك يقول أبو زرعة رحمه الله: وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ليش الآن مثلا في طعن في أبي هريرة رضي الله عنه كافر؟ الطعن في أبي هريرة وفي عائشة ليش؟ ليش الطعن في لأنه أكثر رواة الحديث أبو هريرة وعائشة. طعن أبي هريرة طعن فيه يعني إسقاط 5000 حديث، طعن في عائشة إسقاط 3000 حديث. هذا الشغل، هذا شغل أعداء الدين، قديم وهو جديد، قديم. وهكذا طبعا الطعن في عمر وعثمان، النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إيش راح يصير في سنة الخلفاء الراشدين إذا طعن في أبي بكر وعمر وعثمان؟ سنة الخلفاء الراشدين خلاص راحت، بقي علي رضي الله عنه 3/4. من مثلا من الأشياء التي تنكر لفتح باب بزعمهم تحرير العقل من الخرافات، إنكار نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان. ليش؟ ما يدخل عقله. يعني عيسى رفع، عيسى رفع حيا وفي السماء بقي حيا، وينزل في آخر الزمان. يعني عيسى إذا كان رفع وفرضنا عمره 33 سنة، ثم بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 600 سنة، هذه 633، وإحنا الآن مر على النبي صلى الله عليه وسلم 1440 سنة، ها؟ لا لا، مر على البعثة النبوية كم؟ إحنا الآن 1400 كم؟ 38 من الهجرة، حط عليها 13 50 تقريبا من البعثة النبوية، 1450 من البعثة. طيب، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى 633، فيجي هذا يقول لك 633 حط عليها 1450، كم المجموع؟ 2000 وكم 2084. وما نزل عيسى لسه، يعني معقولة؟ شوف شوف طريقة نفي، يعني معقولة واحد عايش 2084 ولسه ما نزل؟ معقولة تدخل عقلك؟ يا أخي الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء. طيب إبليس كم عمره؟ إبليس أنت يعني يقال لهذا الطاعن تعال أنت تعال الآن، مو بالله خلق عيسى والله خلق إبليس؟ إبليس كم عمره؟ إيش معنى إبليس أكبر من أكثر من كل البشر؟ أصبر شوي أصبر، إبليس أطول عمره من كل البشر. أنت داخل عقلك إنه إبليس عاش ملايين السنين، ما أي شيء 10,000 20,000 سنة اللي هو يعني. طيب يقول إيه؟ طيب وش وليش يعني إبليس أنت إيه وعيسى لا؟ ليش؟ قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى عليه السلام. قال أبو مالك ذلك عند نزول عيسى عليه السلام لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به، إلا ليؤمنن به. وأيضا في قوله تعالى وإنه لعلم للساعة، في قراءة صحيحة وإنه لعلم للساعة، يعني من أماراتها وعلاماتها نزوله. قال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة نزول عيسى بن مريم آية للساعة، خروج عيسى بن مريم قبل يوم القيامة. وأحاديث نزول عيسى متواترة، يعني ما رواها واحد ولا اثنين ولا عشرة. ومنها قول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليشكن أن ينزل فيكم ابن مريم صلى الله عليه وسلم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري ومسلم. فإذا أحاديث متواترة، وما في شيء يمنع لا شرعا ولا عقلا أن يعيش عيسى هذه المدة ويكون أطول الأنبياء عمرا. إيش المانع يكون أطول الأنبياء عمرا؟ يعني إذا عاش آدم 1000 سنة ونوح عليه السلام لبث في قومه 950 يدعوهم، غير اللي عاش بعد الطوفان. طيب فإذا إيش المشكلة؟ يعني الله عز وجل يطول ما أعمار من يشاء ويقصر من يشاء سبحانه وتعالى. فإذا إنكار نزول عيسى هذا يعني ضرب من الإيش يعني الجنون، خبل جهل. حتى بس يقول الناس ترى لا، الشريعة شريعتكم فيها أشياء غير معقولة غير مقبولة غير منطقية. ومنها كذلك إنكار المسيح الدجال. كيف يعني واحد أعور؟ يا أخي ما شفت أعور، ما شفت أعور أعور بالبشر العاديين. طيب الدجال أعور، إيش المشكلة؟ يقول يعني بس كيف ينتقل في الأرض كذا كالريح؟ طيب سبحان الله، الله على كل شيء قدير. طيب الدابة اللي تخرج آخر الزمان، إيش الدابة؟ هذه دابة أخرجنا لهم دابة من الأرض، فماذا؟ إيش مش يعني أنت ما تظن ما تؤمن الله على كل شيء قدير؟ ما تؤمن الله على كل شيء قدير؟ وطيب يقول هذه عنده قدرات خارقة فيها فتنة للناس. نقول زين إبليس عنده قدرات خارقة وإبليس. فالله يبتلي العباد، الله يبتلي العباد، يجي يقول وين المسيح الدجال أصلا؟ لو كان حي كان شافوه بالأقمار الصناعية. يا ابن حلال ترى في مواضع من الأرض لسه ما البشر لسه ما شافوها، لسه في مواطن في المحيطات لسه ما رأوها البشر، مو كل مكان في الأرض رأوه كله، لسه ما رأوا كل شيء. مالك؟ وبعدين الله قادر أن يخفيه عن الأقمار الفضائية، قادر يعني، وهي الأقمار تشوف كل شيء فوق وتحت وتحت الأرض وفوق الأرض وتحت الشجر فوق وتشوف كل شيء. فإذا إما تراه لا يؤمن أن الله على كل شيء قدير، يحكم عقله ناقص في النصوص الكاملة، ويقال طيب إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، ابتلاء للعباد. فإذا أخرج الدجال مسيح الدجال ابتلاء العباد، إيش المشكلة؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفة. والله سبحانه وتعالى جعل الدجال علامة تدل على كفره، مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب يعني. هذا رحمة للمؤمنين حتى يميزوه ويعرفوه، حتى الأم اللي ما يعرف يقرأ ويكتب يقرأها. قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يعني أمي ولا مثقف يقرأ ما هو مكتوب بين عيني الدجال كافر. وهذا من فتنة المحيا، من فتنة الحياة الدنيا. ولم يتركنا الشرع مجردين عن سلاح نقاوم به الدجال، بل إننا نستعيذ منه في كل صلاة. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا سلاح. الثاني، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. فإذا حفظ آيات من أول 10 آيات من أول سورة الكهف وقراءة هذه الآيات عليه إذا رآه. فجاء في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. رواه مسلم. وأوصانا أيضا من سمع بالدجال فلينأ عنه، يهرب منه يبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طيب الكلام يا إخواني يطول في هذه الأشياء، لكن المقصود الآن تلخيصا لما تقدم، إن الطاعنين في الشريعة كثر وفي الكتاب والسنة كثر، ونحن لازم يكون عندنا تحصينات في مواجهة هذا. صحيح نحن ندعو الخلق برحمة، يعني نرحم الخلق وندعو لهم بالهداية وندعوهم بالأشياء البراهين والحجج والأشياء المقنعة، نستعمل ما يقتنعون ما يقنعهم، نعم. وفي ذات الوقت فإننا مستمسكون بالكتاب والسنة، وكما قلنا نتعامل مع الكتاب والسنة تعاملا شرعيا قائما على ما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من التسليم، الطاعة والتسليم، كما قلنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا نؤمن بها النصوص، نؤمن بها، و نأخذ بظاهرها ولا نحرف ونؤول فيها. ثالثا، غير الصحيح، غير الصحيح مثلا حديث موضوع ضعيف جدا، موضوع ما نعتمد عليه ولا ننشره ولا نروجه، الصحيح فقط، نعتمد فهم الصحابة والسلف للنصوص ونجمع بين النصوص الواحدة الصحيحة في المسألة الواحدة لتبين الأمر، ونرجع إلى لغة العرب في فهمها. طبعا المشكلة يا إخوان الآن صار الجهل باللسان العربي، ونتيجة حتى الآلات هذه والأجهزة صار الخط ضعيف والإملة ضعيف وقواعد اللغة العربية ضعيف، ولا يفرق الواحد بين الفاعل والمفعول ولا يعرف، وهذه مشكلة ترى. كيف تفهم النص؟ كيف تفهم؟ ولذلك ما حتى فتحة ضمة كسرة، الفرق بين الفتحة والألف ما فيه إلا يعني إلا من رحم الله. ولذلك تجد الآن القراءة القرآن عجيبة، يعني شفنا بعض المدرسين في التحفيظ، ها وش كيف الطلاب عندكم؟ قال لي يقرأ ما خلقكم ولا بعثكم، وشلون هي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ها الآية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وهذا يقول ما خلقكم ولا بعثكم، أجل سواركم سوا فيكم يعني شفت يعني أحيانا هي ما خلقكم، اللام ساكنة، هذا شال السكون حط فتحة بس صارت كفر، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هذا السكون حط فتحة، ما خلقكم ولا بعثكم صارت كفرا. والثاني يقول خلق الإنسان من عجل، عجل مرة واحدة لندوس على طول عجل صارت العملية، خلق الإنسان من عجل يعني العجل في طبعه، في طبعه العجل، يقول هذا قارير فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة، كالمعلقة، كالمعلقة، المعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، معلقة. وهذا قال يقرأ قيل نحبط بسلم منا، قلت يا أخي بسلام، قال طيب السفينة فوق كيف نزلوا؟ لا يعني في ناس يبغى يقرب غلط ويبغى يفلسف الغلط ويبغى يصر على أنه غلط ويبغى يطلع له يعني أنه كذا هو كذا خلاص كيف نزلوا؟ قيل يا نحبط بسلام، بسلام هذا يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يا أخي الفراش، الفراش كالذباب كالفراش يتطايرون في المحشر إذا قاموا من القبور من الفزع من الأهوال، من الأهوال يموج بعضهم في بعض كالفراش المبثوث. الفراش شيء ثاني، الفراش الذي ننام عليه. وإذا جيت على الأحاديث طبعا شوف عاد، طبعا من زمان ما كان في نقط على الحروف ولا في تشكيل، الحين في تشكيل وفي نقط، ومع ذلك في يجيك على يقول لك الصادقين والقانتين والمنافقين والمستغفرين بالأسحار. طب ما فكرت شوي يعني شلون صادقين وقانتين ومستغفرين بالأسحار يجي معهم منافقين، منفقين، منفقين، منفقين، ينفقون في سبيل الله، بس كذا ما عنده تفريق من منافقين، منفقين ومنافقين، الفرق عظيم، عظيم كبير. وش من زمان ترى كان في يعني جهل بعض الناس، يعني يجي على أحاديث ما في نقط، ما في حركات، لكن تقول يعذر انه ما كان فيه نقط وما كان فيه يا ابا عمير ما فعل البعير، هي يا ابا عمير ما فعل النغير، بس حط هو نقط من عنده، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخبز وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، كيف ينهى عن خبز؟ خبز حلال. قال اعقرها وتوكل، اعقرها، اعقلها، اعقلها باللام، اعقلها. ناس ما تميز بحروف طبعا هذا في المتن، أما الإسناد يقول جاي للشيخ يقول حدثتنا أمك، قال له سنينك سنينك، متى كانت أمي تحدث؟ هي حدثنا أمي، أمي راوي اسمه أمي، أمي الصيرفي، أمي قال حدثتني. يقول هو يقرأ الشيخ، إنه الشيخ يقول إسناد الشيخ حدثنا أمي، فهو ما يقرأ الشيخ يقول حدثتكم، حدثتكم أمك، أمك حدثت. طبعا إذا صار لا سند ولا متن هذا عاد يقول حدثنا بختي بن تحتي عن شفتان البوري عن جلد المجدة عن أتش قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا عنا. وش يا أخوان السند الصحيح والمتن الصحيح؟ ها حدثنا يحيى بن يحيى عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ادهنوا غبا، ادهنوا غبا يعني يوم ورا مو كل يوم يعني ادهنوا غبا. وهذا بختي ابن تحتي عن عن شفتان البوري جلد المجدة عن أتش قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تدخل يقول اذهبوا عنا، ادهنوا غبة. طبعا نحن الآن في عصر الآيباد والآيفون والسامسونج والأجهزة، الأولاد ما فيه كتابة صح، كله بالأزرار، وذاك لازم نعتني بأولادنا في الإملاء والخط واللغة العربية، لأن هذه لغة الكتاب والسنة. لازم يا أخوان ترى هذا لابد، يعني لابد يعرف كيف يقرأ وكيف يكتب وكيف يفهم، مهمة هذه كيف يفهم، نفهمهم النصوص الكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه وأن يعلمنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.